ثم قال صلى الله عليه وسلم: حانت الصلاة. هذه حياة برزخية بالنسبة للأنبياء، ولا نعلم أي صلاة هذه. قال بعض العلماء ربما تحية المسجد، وقال بعض العلماء صلاة مخصوصة، لكن من الصعب أن يقال إنها إحدى الصلوات الخمس وإن كان غير بعيد. قال عليه الصلاة والسلام: فحانت الصلاة فأممتهم، أي صليت بهم إماما. وهذا المعنى خلده شوقي تخليدا عظيما في شعره: صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. صلى وراءك كل ذي خطر، كل ذي خطر يقصد عظماء الأنبياء أجلاء الرسل، صلى وراءك منهم كل ذي خطر. ثم قال: ومن يفز بحبيب الله يأتمم، يعني يعذر، من يقدر له، من يكتب له، من يظفر أن يصلي وراءك وأنت حبيب الله وخليله والمقدم يوم الحشر، يأتمم ولا ريب، شرف له. ولهذا يغبط الصحابة على أنهم صلوا وراءه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول بعد رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. هو يدعو يقول: سمع الله لمن حمده، لمن حمده. فيقول الصحابة الذين صلوا وراءه: ربنا ولك الحمد. وهذا شرف عظيم، فرؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به والوفاة على ذلك من أجل وأعظم الشرف بلا ريب. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم.